بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح كافية ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وما زال الكلام مستمرا في شرح باب حروف العطف، وصلت إلى الكلام في ثم. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وثم مثلها بمهلة، أي ومن جملة حروف العطف ثم مثلها، أي مثل الفاء، فالضمير هنا راجع إلى الفاء. ثم قال بمهلة، وهذا فرق بينها وبين الفاء، يقصد بالمثلية هنا أن ثم مثل الفاء، أن ثم مثل الفاء في الترتيب والتعقيب، هذا وجه المثلية، طبعا مع الإشراك في الحكم والإعراب، لأنه قال فالأربعة الأول، وما زال الكلام مستمرا في الأربعة الأول التي هي الواو والفاء والثالث والرابع ثم وحتى، فالأربعة الأول قال للإشراك في الحكم وفي الإعراب، طبعا باعتبار أنها حروف للعطف، وحروف العطف تشرك الثانية مع الأول إعرابا بكل تأكيد. إذن وثم مثلها، أي مثل الفاء. ما هي المثلية؟ المثلية في الترتيب والتعقيب، ولكن الفرق بين ثم والفاء أن الفاء تعقيب، أي ترتيب بلا مهلة، هذا هو التعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه كما مر في اللقاء الماضي، ولكن هنا تعقيب بمهلة، والمهلة قد يعبر عنها أيضا بالتراخي. إذن مثلها بمهلة، أي ترتيب وتعقيب مع تراخ، وهذه هي المهلة. مر معنا في اللقاء الماضي عند الكلام في الفاء أن بعض النحويين يرى أنها لا تفيد الترتيب، أي أنها مثل الواو. الكلام في الترتيب والتعقيب مضى تفصيله في اللقاء الماضي. إذن ما قيل في عدم إفادة الفاء للترتيب، لأن ابن الحاجب قال والفاء للترتيب، الفاء للترتيب عنده هو، لكني ذكرت أن من النحاة من أخرج الفاء عن الترتيب تماما بعكس الواو، الواو لا تفيد ترتيبا، ولكن بعض النحاة قال فيها ترتيب، وهم بعض الكوفيين وقطرب وثعلب والربعي والكسائي إلى آخره. إذن وثم مثل الفاء ولكن بمهلة بترتيب وتراخي. يقال باعتبار أن ثم مثل الفاء في إفادة الترتيب والتعقيب، لأجل هذا لا يصح، لكونها بمهلة لا يصح أن تقع جوابا للشرط. لماذا؟ لأني كما بينت في اللقاء الماضي أن الفاء إنما صح أن تقع جوابا للشرط، لأن الشرط عن لأن الجزاء والجواب عن الشرط بلا تراخٍ، مرتبطان ارتباطا بلا تراخٍ، ولأن ثم تفيد التراخي لا يصح أن تقع جوابا للشرط أو جزاء للشرط، لأن الجزاء لا يتراخى عن الشرط. طيب، فأما قوله تعالى، إذا أردت أن تعترض من نحو قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثم ترتيب وتعقيب ولكن بتراخ، خرجوا من لفظة التعقيب إلى المهلة، أي التعقيب بلا مهلة، والمهلة والتراخي يعني تعقيب ولكن بمدة زمنية طويلة ليست المعتادة، لأنني بينت في اللقاء الماضي أن الشيء الثاني إذا حصل بعد الأول في المعتاد لحصوله ولو كان فاصلا زمنيا طويلا فهذا يسمى تعقيبا. أما إن حصل الثاني بعد الأول بمدة زمنية تخالف المعتاد هي أطول من المعتاد فلا يسمى تعقيبا بل يدخل فيما يسمى التراخي. إذن لكوني ثم تفيد مهلة وتفيد تراخيا لا يصح أن تقع جوابا للشرط لأن الجواب والجزاء لا يتراخى عن الشرط. فأما قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني يمكن أن يقال هنا في مثل هذا كيف يقال ترتيب وتراخ، ترتيب وتراخ، والآية هنا لا تفيد ترتيبا. لماذا لا تفيد ترتيبا في هنا؟ لماذا لا تفيد ترتيبا؟ وإني نقرأ قوله لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقال هنا يعني بالاعتراض في سياق الاعتراض على إفادة الترتيب والتراخي سيقال إن الهداية ستكون قبل التوبة لأنه لا يتوب إلا من اهتدى للحق وعرف أنه كان في خطأ، والسياق مختلف إني لغفار لمن تاب ثم جاء ثم اهتدى، والهداية تكون أو التوبة تكون بعد الهداية. يمكن أن يعترض بهذه فيقال جوابا عن هذا وما أشبهها، كثير مما أشبه هذه الآية، عدد من الآيات استشهد بها أو استشهد بها من لم يرى الترتيب، من لم يرى الترتيب. الآن الجزئية الكلام في الترتيب، يقال إنما جاءت ثم هنا لتدل أو ليدل بثم على دوام الاهتداء، على دوام الاهتداء، لأن الدوام تراخ متطاول المدة، يعني الاستمرار على شيء ما، ما هو مضمون الاستمرار؟ مضمونه التراخي والتطاول في المدة، وهذا هو معنى التراخي. إذن ثم اهتدى كيف جاء هذا؟ لأن الاهتداء يدل على ماذا؟ على الدوام، على هنا ثم اهتدى أي على دوام، دلالته على دوام الاهتداء، والدوام تراخ متطاول المدة. وقيل شيء آخر في هذه الآية أيضا، التراخي هنا المستفاد من ثم اهتدى تراخ في الحكم لا في الوجود، لأن الذي دلت عليه الآية في الوجود بخلاف الترتيب. إذن هنا ثم اهتدى دل على تراخ في ماذا؟ في الحكم لا في ترتيب موجودات مقتضى هذا الحكم، أو لا في أزمنة، لا في ترتيب أزمنة وجود هذا الذي دل عليه مضمون الحكم. واضح الكلام إلى الآن؟ الرضي رحمه الله تعالى نجم الأئمة يوضح هذا أكثر، وسأرجع إلى قصة الحكم والوجود. الرضي رحمه الله تعالى يوضح هذه الجزئية أكثر بقوله إن الترتيب الذي يفهم من ثم يخالف الترتيب الذي يفهم من الفاء. الترتيب الذي تفيده ثم ومثله الترتيب الذي تفيده حتى، لأن ابن الحاجب رحمه الله تعالى سيقول بعد قليل وحتى مثلها أي مثل ثم. الترتيب الذي تفيده ثم والذي تفيده حتى يختلف عن الترتيب الذي تفيده الفاء. الترتيب الذي تفيده الفاء أن الثانية بعد الأول، في حين أن الترتيب الذي تفيده ثم لا يجب أن يكون من حيث وجوده الثاني بعد الأول، بل قد يكون بالعكس. إذن هناك الترتيب، لتوضيح هذا يقال إن الترتيب إما أن يكون ترتيبا وجوديا، وإما أن يكون ترتيبا في الحكم. الترتيب الوجودي بمعنى الثاني قبل الأول، زمانا زمان حصوله. الترتيب الوجودي زمان وجود الثاني بعد زمان وجود الأول، هذا ترتيب وجودي، فيكون بهذا كالترتيب الذي في الفاء. وأما الترتيب في الحكم كما في هذه الآية، تمام. مثله أيضا مثال آخر قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يقال إن التوبة هنا، ما التوبة المستفادة منه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. التوبة هنا لا تتراخى عن الاستغفار. هل هناك تراخ ما بين التوبة والاستغفار؟ التوبة هنا لا تتراخى عن الاستغفار. طيب إذا كانت لا تتراخى عن الاستغفار، إذا ما الترتيب المقصود هنا؟ ترتيب في الحكم. نعم، قالوا إن التوبة لا تتراخى عن الاستغفار. ومثله أيضا قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. إذن هذا ترتيب في الحكم لا ترتيب في الوجود، لأن جعل الزوج من حيث الوجود قبل خلق النفس. طيب نرجع إلى قوله للترتيب. قصة الترتيب أنكرها قطرب تلميذ سيبويه، وأنكرها الفراء تلميذ الكسائي، واستشهدوا لذلك بعدد غير قليل من الشواهد القرآنية. هذا العدد غير القليل ذكر مقدارا كبيرا من أمثلته أبو حيان رحمه الله تعالى في التذليل والتكميل. وبالأمس ليلا وأنا أقرأ قلت سأسجل هذه الملاحظة لأستخدمها في بيان ضرورتي في دوراتي أو في محاضرات أصول التحقيق، لبيان ضرورتي أن الباحث أو أن القارئ أو أن المحقق إذا أراد أن يقرأ كتابا ما، الطالب طالب العلم أو المحقق إذا أراد أن يحقق كتابا ما، عليه أولا أن يعرف مكتبة هذا النص، وأن يعرف عائلة هذا النص، وما بين المكتبة والعائلة عموم وخصوص. فمكتبة النص أعم من عائلته، عائلته جزء من مكتبته ولكنها أخص من المكتبة. العائلة يعني ما ينتمي إليه هذا الكتاب، أو ما بني منه هذا الكتاب، ما ينتمي إليه مثلا حاشية على متن، أو شرح على متن، أو تلخيص لموسع، أو بسط لملخص، هذا العائلة. التقريرات، التذييلات، التنكيتات إلى آخره، هذه من العائلة. أما المكتبة فالمصادر الأصول التي بني منها هذا النص. بالأمس أنا أقرأ في الهمع للسيوطي، المحقق سبحان الله، طبعا السيوطي همع الهوامع للسيوطي لم يتيسر له من يخدمه إلى الآن، يعني يخرجه مطبوعا. حمزة أبو توها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، طبعا علمت بأنه قصف بيته، سقط بيته بأدواره الخمسة، وفي الحقيقة ولكن ما قال بأن أحدا من أفراد عائلته استشهد، لكنه ذكر أن أفراد عائلة عمه بأكمله أكثر من 30 شخصا، قال محيت من السجلات المدنية اليوم عائلة عمي بأكملها، وهم ذكر أنهم أكثر من 30. لم يذكر حمزة أيضا حال مكتبته، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سليمة أيضا. حمزة يعمل على تحقيق همع الهوامع للسيوطي، وبهذا الكتاب بحاجة إلى التحقيق. تحقيق عبد العال سالم مكرم، العجيب أن المحقق يعني يعرف، أو من المفترض أنه يعرف أن همع الهوامع أخذ من كتب أربعة، جمعه السيوطي من كتب أربعة يعتمد عليها، وطبعا هناك غير هذه الأربعة، ولكن الأصول التي بني بها منها الهمع أربعة: أولها التذييل والتكميل، وثانيها الارتشاف. ثم تجد في النص في الهمع بطبيعة عبد العال سالم مكرم عددا من الأخطاء وعددا من مواضع النقص والبياضات. قال بياض في الأصل، كيف بياض وأنت تعرف الأصول التي بني منها هذا الكتاب؟ ارجع إلى الأصول ستتمم هذا البياض. هذا السقم الموجود حله كان بالرجوع إلى الأصول. وملاحظ أيضا في الوقت نفسه عدد من شروح الكافية، بعضها مأخوذ من بعض. ثم أجد اللاحق الآخذ، أن محقق اللاحق الآخذ فيه سقم كبير في التحقيق، أخطاء ضخمة جدا كان حلها وتلافيها بمعرفة الأصل الذي أخذ منه هذا الشرح. أرجع إلى قطرب والفراء، أنكروا الترتيب واستشهدوا بمقدار من الشواهد القرآنية ذكرها ابن أبو حيان رحمه الله تعالى وأحسن إليه في التذييل والتكميل، وأجاب عنها وخرج ما ذكروه. ومعظم ما ذكروه يقال الترتيب هنا ليس ترتيبا وجوديا، بل هو ترتيب في الحكم، أو ترتيب في الإخبار، ترتيب في الإخبار وليس ترتيبا في الوجود. هناك ترتيب في الحكم أو ترتيب إخباري وليس ترتيبا وجوديا. نعم، أرجع إلى قوله: وثم مثلها لكن بمهلة. من أوضح الأمثلة قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، هذا ترتيب وتعقيب. ثم إذا شاء أنشره، هذا ترتيب ولكن بمهلة، لأن زمن النشور بعيد جدا عن زمن الإماتة والإقبار. نعم، قبل أن أنتقل إلى ثم، أنبه إلى أنه قد تجيء ثم. نحن ذكرنا أن ثم هنا للترتيب، ولكن بماذا؟ ولكن بمهلة. أنبه إلى أمور، يعني الأصل في ثم أنها للترتيب ولكن بمهلة، إلا أنه هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إلا أنها قد توضع موضع الفاء، أي للترتيب بلا مهلة، قد توضع موضع الفاء بمعنى ترتيب وتعقيب من غير مهلة. من قال أنها قد، لاحظ أن قد هنا للتقليل، يعني الأصل في ثم أنها ترتيب بمهلة، قد تأتي توضع تقع موقع الفاء بمعنى ترتيب وتعقيب بلا مهلة، كقول الشاعر: كهز الرديني تحت العجاج أي الغبار، جرى في الأنابيب ثم اضطرب. طبعا هذا البيت لا يصلح أن يقرأ هكذا إلا بإيقاعه الموسيقي حتى لا يظن بأن هناك كسر، لأني في المرة الأولى وأنا أقرأ جرى في الأنابيب ظننت أن هناك كسرا عروضيا، ولكن لما تنبهت إلى وزنه: كهزل فعول رديني فعول، يتحتل فعول، عجاجي فعول، فعول فعول فعول فعول، جرافل فعول، أنابي فعول، بثم فعول، طرب فعل، بحذف السبب الخفيف وهنا علة في الأخير. إذن لاحظ، قال جرى في الأنابيب كهز رديني، الرمح الرديني جرى في الأنابيب يعني في العروق ثم اضطرب، إذا غرسه في الجسم في الجسد سيهتز ويضطرب في الوقت، ترتيب وماذا؟ وتعقيب بلا مهلة. إذا جرى في الأنابيب، جريانه في الأنابيب ثم اضطرابه، ثم هنا بمعنى الفاء يريد جرى في الأنابيب فاضطرب، لو قال فاضطرب اختل عروضيا، فجاء بثم بمعنى الفاء أو أوقع ثم موقع الفاء. هذا الأمر أو التنبيه الأول، يعني صار ثم للترتيب بمهلة أو تأتي للترتيب بلا والتعقيب بلا مهلة، وهذا خلاف الأصل. وأمر آخر تأتي عليه خلاف الأصل، وهي أن تكون لمجرد التعظيم، لمجرد التعظيم، كما هو في قوله تعالى ثم كلا، كلا ستعلمون، ثم كلا ستعلمون، قالوا هنا ليست على أصل بابها، هنا لمجرد تعظيم الأمر الذي يتحدث عنه السياق. الأمر الرابع مما تأتي عليه ثم أنها تأتي زائدة عند الأخفش والكوفيين، يعني وجودها كعدم وجودها. استشهد الأخفش والكوفيون بقوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أكمل ثم تاب عليهم. قال الأخفش والكوفيون إن ثم هنا زائدة، لأن أصل الكلام حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه تاب عليهم ليتوبوا، يعني جعل الأخفش، ما الذي هيأ للأخفش أن يقول إن ثم هنا زائدة؟ لأن الأخفش ولأن الكوفيين موافقة له جعلوا تاب عليه هي الجواب. إذا جعلت تاب عليه يعني حتى إذا ضاقت عليهم الأرض إلى آخره، تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، جعلها جواب الشرط إذا ضاقت إلى آخره، ما الذي حصل؟ هذا الشرط تاب عليهم ليتوبوا. إذا جعلت إن تاب عليهم هي الجواب إذن صارت ثم زائدة، هذا على مذهب الأخفش والكوفيين ومن وافقهم. الذي لا يرى أو لا يقول بزيادتها لا يجعل تاب عليهم جوابا، بل يقول هناك جواب محذوف، يعني حتى إذا ضاقت الأرض إلى آخره كان كذا وكذا ثم تاب عليهم ليتوبوا من بعد هذا الجواب المحذوف المقدر. أي المذهبين أولى؟ الزيادة، القول بالزيادة لا يقال بها إلا بدليل، وهو خلاف الأصل. من القواعد الكلية الزيادة خلاف الأصل، والحذف أيضا خلاف الأصل، الحذف خلاف الأصل والزيادة خلاف الأصل. لا يحكم أو لا يقال، لا يلجأ إلى حذف ولا إلى القول بحذف ولا إلى القول بزيادة إلا مع دليل، لأنهما خلاف الأصل. واضح؟ نعم. إذن أمر ثاني ثالث رابع، قلنا أن تأتي الرابع هو أن تأتي زائدة. هناك أمر خامس أيضا، يعني صار المعنى الخامس للفاء وهو للفراء، ولكنه جعله مشروطا، قال الفراء قد تقع أقصد ثم للاستئناف في متقدم على متأخر، متقدم على متأخر في الوجود، متقدم على متأخر، يعني ستستأنف متقدما على متأخر، بمعنى الذي بعدها هو المتقدم والذي قبلها هو المتأخر. فتكون إذن بهذا القيد للاستئناف بقيد ماذا؟ استئناف متقدم على متأخر فتكون بهذا عطفا على خبر المخبر، عطفا على خبر المخبر. مثل لذلك بقولهم يعني تركيب من صنع النحات، ليس شاهدا مسموعا، قد أعطيتك، تقول قد أعطيتك ألفا، ثم أعطيتك مئة، ثم أعطيتك، قد أعطيتك ألفا ثم أعطيتك مئة، لكن يذكرون ثم أعطيتك قبل ذلك مئة، ثم أعطيتك قبل ذلك مئة، فتكون هنا لماذا؟ لاستئناف، يعني أعطيته ألفا فأظهر التبرم والتضجر، فتقول له قد أعطيتك الألف ألفا الآن، ثم أعطيتك من قبل مثلا مئة، أو لو عكست لكان المثال أقوى، تقول أعطيتك مئة ثم أعطيتك قبل ذلك ألفا، فلا وجه لي التضجر من قلة ما أعطيتكه الآن. إذن هنا استئناف بشرط، إذن جعل الفراء للاستئناف تستأنف ما بعدها على ما قبلها بشرط أن يكون ما بعدها متقدما في الوجود على ما قبلها وجوديا. نعم، أنتقل إلى حتى. قال وحتى مثلها، يقصد معظم شراح الكافية وفي غير الكافية أيضا جعلوا أن الضمير في قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وحتى مثلها أي مثل ثم، فجعل الضمير راجعا إلى أقرب مذكور وهو ثم. ومنهم من جعل الضمير هنا أي مثل الفاء، مثل ماذا؟ الفاء، يعني في الترتيب وأيضا التعقيب، ولكن بمهلة أو من غير مهلة إذا قلنا مثل الفاء. ولكن من جعلها مثل الفاء فيقال له لما جعلتها مثل الفاء؟ كان الأولى أن تجعلها مثل الواو، لأن عادة المعطوفات إذا تكررت ترجع إلى أول معطوف عليه، فلا وجه لإرجاعها للفاء، إلا بقوله وثم مثلها أي مثل الفاء، وحتى مثلها أي مثل الفاء أيضا. لكن الأكثر أنهم جعلوا حتى الضمير في مثلها أي مثل الثم. إذن المثلية بينهما ما هي؟ الترتيب والمهلة من غير تعقيب، إذن الترتيب والمهلة. ولكن هناك فرق أيضا، يعني مثلها في الترتيب والمهلة. ثم القضية الأولى، إن المهلة هنا ما هي حقيقة هذه المهلة؟ أنا استغربت في أول ما قرأت عن في إفادة حتى للمهلة والتراخي، يعني عجبت من ذلك، كيف تكون حتى للمهلة والتراخي ونحن نقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها؟ طبعا الآن نحن نتكلم عن حتى العاطفة دون غيرها من أنواع حتى، نتكلم عن حتى العاطفة. نعم، طيب، أولا ركن الدين استرابادي له شروح ثلاثة على الكافية، طبع منها اثنان والثالث لم يحقق، وهذا لا يعني أنه ليس موجودا، وله شروح ثلاثة على الشافية، طبع واحد منها، له شروح ثلاثة على الكافية طبع اثنان، وله شروح ثلاثة على الشافية طبع واحد. وشرح الشافية من أسقم أمثلة سوء التحقيق. تحقيق شرح الشافية لركن الدين حقق تحقيقان، الأجود منهما لم يطبع، وهو تحقيق عبد الله مبارك العتيبي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، لم يطبع. وحقق تحقيق آخر عبد المقصود درويش فيما أظن، أليس هكذا؟ أظن محمد عبد المقصود درويش أو عبد المقصود درويش من غير محمد، وهذا يضرب به المثل في سوء التحقيق وسوء الإخراج بجميع تحقيقاته. المحقق لا أدري ما اسمه تماما، لكن في أظن عبد المقصود يقينا، لكن درويش موجودة ولا غير موجودة ما أدري، نسيت، محمد موجودة ولا غير موجودة لا أدري، ولكن هذا الرجل الذي حقق شرح الكافية لركن الدين الاسترابادي تستطيع أن تضرب المثل بسوء تحقيقاته وبسوء الإخراج لهذه التحقيقات. أحيانا يكون التحقيق جيد والإخراج الطباعة سيئة، هو حشفا وسوء كيلة معا في جميع أعماله وتحقيقاته. ركن الدين الاسترابادي، وبالمناسبة ركن الدين قبل الجاربردي في شرحه على الشافية وزمانا، والجاربردي الذي يصنف من أحسن شروح الشافية اعتمد اعتمادا كبيرا، استوعب كل ما في ركن الدين تقريبا، وركن الدين استوعب كل ما في بدر الدين لابن الناظم في شرحه على الشافية، وجاء الجاربردي فاستوعب الاثنين معا، ولكن من غير أن يرى شرح ابن الناظم، رآه ضمنا داخل شرح ركن الدين. فالجاربردي استوعب الاثنين معا ولكن من غير أن يرى شرح بدر الدين، شرح ابن الناظم على الشافية. وابن الناظم لم يرى شرح الرضي، وجاء الخضر اليزدي واستوعب هذه كلها مع رؤية بعضها وعدم رؤية البعض، لكن استوعبها ضمنا، يعني أخذ الكل ضمنا، الموجود ضمن آخر أخذه أيضا بما فيه. أرجع إلى ركن الدين. ركن الدين ليس وحده، بل ركن الدين وغيره قالوا هذا الكلام الجميل الذي يجب أن يتنبه إليه، إلى قالوا إن المهلة التي بين الفاء وثم، جعل المهلة، عفوا نتكلم الآن عن حتى، عن حتى، وحتى مثلها في الترتيب وماذا والمهلة، جعل المهلة التي في حتى أقل من المهلة التي في ثم. المهلة التي تفيدها ثم أوسع من حيث التطاول والمدة وزمان الوجود، ومن حيث أنظار أخرى ليس من هذه الناحية فقط. المهلة التي في ثم تختلف عن المهلة التي في حتى. المهلة التي تفيدها حتى أقل من المهلة التي تفيدها ثم. وجعل مقدار ركن الدين وغيره، رأيت هذا عند ركن الدين وعند غيره من شراح الكافية، ركن الدين وغيره صرح بأن المهلة التي تفيدها ثم هي بين الفاء و التي تفيدها حتى هي بين الفاء وثم، بمعنى مهلة ثم أوسع، هذا من حيث زمان الوجود وليس من حيث أنظار أخرى سيأتي بيانها. الرضي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الترتيب هنا قال ماذا ترتيب ماذا، انتهينا من المهلة، سأرجع إلى الترتيب. الترتيب الذي تفيده، هذا فرق آخر بين حتى وماذا ثم، قلت ترتيب ثم قد يكون وجوديا قد يكون ماذا حكميا، ترتيبا في الوجود ترتيب في الحكم. الترتيب الذي تفيده ثم حتى عفوا، قال يقتضي أن الذي بعدها يجب أن يكون آخر الذي قبلها. هنا هذا نوع ماذا الترتيب، أن الذي بعدها نتكلم عن حتى، الترتيب الذي تفيده حتى مفاده أن الذي بعدها يجب أن يكون آخر الذي قبلها قوة أو ضعفا، حسيين أو معنويين، وسوف يأتي بيان ما معنى قوة أو ضعفا حسيين أو معنويين. أما الزمان فلا وجوب لوجود الترتيب فيه، قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، يعني ما بعدها من حيث زمان الوجود قد يكون ما بعدها بالفعل هكذا بعد الذي قبلها وقد لا يكون، لكن المتفق عليه أن الذي بعدها يجب أن يكون آخر الذي قبلها، آخره يعني الغاية، المقصود بالغاية آخره، ليس المقصود آخر كجزء كجزئية، لأنني سأتكلم في شروط العطف بحتى أن الذي بعدها يجب أن يكون بعضا مما قبلها جزءا مما قبلها، لا أقصد البعضية والجزئية بلفظة آخر، الآخر أقصد الغاية، الغاية في الغاية حقيقة يعني النهاية حقيقة جسديا ذاتيا، أو الغاية معنويا قوة أو ضعفا، غاية في القوة أو غاية في، إذن الغاية غاية ذاتية في الذات في الجسد أو غاية في المعنى معنوية، ثم هي غاية في القوة أو غاية في الضعف، ثم القوة والضعف قد يكونان حسيين وقد يكونان معنويين، وسيأتي بيانه بالتفصيل مرة أخرى. ترتيب جميل أيضا، تنبيه جميل على الترتيب الذي تفيده هذا التنبيه الأول، ذكرته للرضي وركن الدين يتعلق بالمهلة، ترتيب تنبيه آخر يتعلق بالترتيب. قالوا إن قول ابن الحاجب وحتى مثلها أي في الترتيب الذهني للخارجي، لأنها قد تكون في الترتيب الخارجي كذلك وقد لا تكون. إذن الوجوب أن يكون الترتيب ترتيب ماذا؟ ذهني، هذا واجب، وقد يكون ترتيبا وجوديا أيضا في الوقت نفسه. لماذا ترتيب في الترتيب ذهنيا لا وجوديا؟ يعني يجب أن يكون ذهنيا هذا الترتيب موجودا وقد يرافقه الخارجي في الوقت نفسه. لماذا؟ لأنه من هذا يتعلق بأحد شروط العطف بحتى، نحن نتكلم عن حتى العاطفة ليس عن غيرها التي هي حرف الجر، هناك حتى عاطفة وحتى الجر مثلا، حتى العاطفة يشترط أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، بعضه أو كبعضه أو شبيها ببعضه، وجه الشبه أو كبعضه، يما تفسير هذا سيأتي بيانه بعد قليل. نعم، أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وحتى مثلها، ثم بدأ يعدد شروط كونها عاطفة، كون حتى عاطفة، قال ومعطوفها جزء، قوله ومعطوفها هنا بيان لماذا؟ لشروط كونها عاطفة. قال ومعطوفها جزء من متبوعه، يعني من المعطوف عليه، لأن المعطوف هو التابع والمعطوف عليه هو المتبوع، بمعنى هذا شرط أول، الشرط الأول من شروط العطف بحتى أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، جزءا من المعطوف عليه، يجب أن يكون جزءا حقيقة أو كالجزء شبيها به لوجه من الأوجه التي جعلته شبيها به كما سيأتي بيانها. إذن هذا شرط، وذكرني أن أذكر الضابط بعد أن أنتهي من تعداد الشروط. قال جزء من معطوفه، لماذا يجب أن يكون المعطوف جزءا من متبوعه من المعطوف عليه؟ ليفيد قوة أو ضعفا، هذه اللام هنا تعليلية، وهذا هو الشرط الثاني من شروط قوله ليفيد قوة أو ضعفا، هذا هو الشرط الثاني، وهذه علة اشتراط كون المعطوف، الشرط الثاني هو في الحقيقة علة اشتراط كون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، ليفيد أي هذا المعطوف قوة، أي ليفيد المعطوف كونه، أي كون المعطوف الغاية في القوة المعنوية أو الحسية، أو الغاية في الضعف، ليفيد قوة أي ليفيد كون المعطوف الغاية في القوة الحسية أو المعنوية، أو الغاية في الضعف الحسي أو المعنوي. إذن قوله ليفيد قوة أو ضعفا إشارة إلى اشتراط ماذا؟ دلالة المعطوف على الزيادة، على كونه الغاية في الزيادة أو الغاية في النقص المعنويين أو الحسيين. إذن نحن نكون بهذا قد اشترطنا ماذا؟ أو ذكر ابن الحاجب يكون بهذا قد أشار إلى شرطين اثنين فقط، ولم يذكر ما عدا ذلك من الشروط. أما الشروط أو قبل الشروط، قبل الشروط العطف بحتى أنكره الكوفيون، أنكر الكوفيون مجيء حتى عاطفة. يعني قبل أن أذكر الشروط العطف بها أتكلم هل هي عاطفة أو ليست عاطفة. الكوفيون أنكروا العطف بها، والذي أثبت العطف بها سيبويه، سيبويه رحمه الله تعالى هو الذي روى العطف بها، ولكن في الوقت نفسه ذكر أن العطف بها لغة ضعيفة، هكذا وصفها، لغة ضعيفة غير مشهورة. وتلميذه أبو الحسن الأخفش رحمه الله عبر عن كونها ضعيفة غير مشهورة قال وزعموا أن بعض العرب، لاحظ عبارة الأخفش، زعموا أن بعض العرب يقولون جاءني القوم حتى أخوك، برفع الأخ بالواو، وهذا أحسن من أن تقول جاءني القوم حتى زيد، لأنك ستضطر إلى الضبط، إن لم تضبط قد تكون جارة مثلا، أما إذا قلت حتى أخوك الواو واضح أنها عاطفة. إذن في التعبير أن بعضهم يقولون جاءني القوم حتى أخوك في اختيار اسم من الأسماء الستة، هذا أوفق وأحسن من أن تختار غيره. يعني تقول لماذا لم يذكر مثلا زيد مما إعرابه ظاهر، بالعكس هذه أقوى في الدلالة على أن حتى هنا عاطفة وليست جارة وليست شيئا آخر. نعم، إذن أرجع إلى الشروط، ذكر شرطين، أن تكون ابن الحاجب ذكر شرطين، أن يكون معطوفها جزءا، قال ومعطوفها جزء من متبوعه أي من المعطوف، هذا الشرط الأول، ليفيد هذا التعليل يفهم منه شرط آخر أن هذا المعطوف يجب أن يكون مفيدا الغاية في القوة أو الغاية في الضعف. الشروط بترتيبها منطقيا، أولا هذا المعطوف يجب أن يكون مفردا، لذلك يقولون يشترط في معطوفها أن يكون اسما، اسما يعني مفرد، هذا مذهب الجمهور خلافا لبعضهم الذي قال بعطف الجمل. إذن اسما مفردا هذا على مذهب الجمهور، يجب في معطوفها أن يكون اسما بمعنى مفردا بمعنى ليس جملة. فاتني أن أذكر إن سيبويه رحمه الله تعالى لما ذكر أن العطف بها لغة ضعيفة لبعض غير مشهورة لبعض العرب، والأخفش حكاها بلغة التضعيف، وأنكر الكوفيون العطف بها. طيب القائلون بالعطف بها اعتدوا بالسماع، هذا أولا، ولهم وجه قوى هذا السماع. ستقول هو سماع للغة ضعيفة غير مشهورة، لكن هناك وجه قياسي، هناك قياس، إذن اعتداد بالسماع ووجه للحمل، بمعنى وجه أيضا للقياس، شجع على القياس. قياس على ماذا؟ قالوا إن الجمهور الذي قال أو الذي أجاز العطف بها جعل المعطوفة منقولة عن الجارة، عن حتى الجارة. يعني بعبارة أخرى وهذه فائدة جميلة، الأصل في حتى أن تكون جارة ونقلت إلى العطف بها، ولأن العطف بها فرع عن الأصل الذي هو الجار، اشترط في كونها عاطفة مجموعة، اشترطت في كونها عاطفة مجموعة من الشروط، لأنك كما تعلم الفرع دائما مقيد بشروط. أخوات ليس لم تعمل إلا بشروط، أخت إن لم تعمل إلا بشروط، الأسماء العاملة عمل الفعل كل واحد منها بسبب الفرعية، والفرعية ضعف، فلهذا الضعف يجب أن يوجد ما يقويه. هذه الشروط هي التي تقوي هذا الضعف المنبثقة أو المتولدة عن الفرعية. فإذا نقل الأصل فيها أن تكون جارة، ثم نقلت سمع العطف بها، ولأن العطف بها ضعيف هذا الضعف قواه وجه تقاس به العاطفة على الجارة. ما هو هذا الوجه الذي هذا القياسي عاد خلاف السماع؟ أنه معلوم أن حتى الجارة مجرورها يجب أن يكون غاية، أليس هكذا؟ هذا اتفاقا، نعم. طيب الآن في العاطفة، من شروط العاطفة أن يكون المعطوف بها غاية في القوة أو غاية في النقص. إذن الغائية موجودة في النوعين، فكون معطوف حتى غاية جعلها قوى العطف بها. نعم، نرجع إلى الشروط. طبعا قلت الشرط الأول أن يكون المعطوف اسما، يعني ليس مفردا. ابن السيد البطليوسي رحمه الله تعالى قال ويعطف بها الجمل لكن بشروط، بمعنى الأصل أن يعطف المفردات. أجاز ابن السيد العطف بالجمل يعطف بها بشروط، تعطف بها الجمل بشروط. مثل للعطف الجمل بها بقول امرئ القيس سريت بهم حتى تكل مطيهم بالرفع، إذا قلت حتى تكل صارت الجارة، وتكل منصوب بأن المضمر وجوبا، وأن وما بعدها المصدر المؤول من أن وتكل ومدخولها الذي هو تكل في محل جر به حتى. إذن الشاهد في برواية ماذا؟ الرفع، سريت بهم حتى تكل وليس حتى تكل، بالنصب لا استشهاد. طيب نكمل، سريت بهم حتى تكل مطيهم. قال هنا عطفت حتى تكل المطي على سريت، يعني عطف جملة تكل المطي على جملة سريت. نعم، وبعد ذلك قال في الشطر الثاني وحتى الجياد بالرفع أيضا، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني، حتى الجياد ما يقدن بأرساني. أرجع إلى الشرط الأول أن يكون المعطوف اسما، وأجاز ابن السيد البطليوسي أن يكون المعطوف جملة بشروط. الشرط الثاني أن يكون هذا الاسم ظاهرا، ما أقصد هنا الذي يقابله المستتر، يعني أن لا يكون ضميرا، يعني حتى أنت، حتىك، حتىي، حتىنا، هذا ليس فصيحا، رغما بأنه هناك من أجاز ذلك. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا المعطوف غاية لما قبلها أو غاية ما قبل حتى في زيادة حسية أو في زيادة معنوية. هذا الذي ترتيبه الثالث الآن ذكره ابن الحاجب على أنه الثاني، قال ليكون ليفيد قوة أو ضعفا. إذن وأن يكون هذا المعطوف غاية ما قبلها في زيادة حسية، كما في قولنا فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف، يهب الدراهم الكثيرة حتى الألوف، فهذه زيادة، الألوف هي الغاية وهي زيادة حسية ليست معنوية. وأما الزيادة المعنوية فكالتركيب المشهور مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء هم الغاية والملوك، حتى الأنبياء والملوك. طبعا نحن قلنا ما قبلها الغاية والأنبياء هي الغاية، وغاية ليست زيادة، لكن ليست زيادة حسية وإنما زيادة معنوية. إذن أن يكون الغاية ما بعدها غاية ما قبلها زيادة حسية أو معنوية أو نقصا حسيا أو معنوية. مثال النقص الحسي، غاية في النقص، المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال بالجر ذرة، فهذه غاية في النقص الحسي، لأن الذرة وإن لم تشاهد بالعين تبصر بالعين إلا أنها نعم يعني بالأجهزة الآن ترى. طيب الزيادة المعنوية، النقص المعنوي، وهذا التركيب للأسف مشهور وفيه يعني غض من بعض أنواع المهن، يقول زارك الناس، تقول زارك الناس حتى الحجامون، حتى ال، وبعضهم قال حتى النساء وجعل النساء أنقص من زارك الرجال، وحتى النساء الأولى أن نهرب من الحجامون والنساء، لأنه يعني يكون غضا أو إساءة إلى بعض المهن. هناك بعض المهن اتفاقا، لن أذكر مسميات هذه المهن حتى خشية، هناك يقال ما مهنته كذا فهذه مهنة محتقرة، والحقيقة أن عملا أشرف من عمل، ولكن لا يوصف أن العامل بالحقارة إن كان في عمل هو أدون من ذلك. يعني الملك، الوزارة، الرئاسة، هذا عمل وأشرف من غيره، تتفاوت الأعمال، ولكن ما ينبغي أن يوصف بالاحتقار صاحب مهنة هي أدون من غيرها، لا يليق هذا أخلاقيا. إذن يقال زارك الناس حتى الحجامون، هذه تاريخيا الحلاقون في زماننا أيضا المهنة هذه محتقرة، وهم الحجامون يعني الحلاقون في زماننا هذا. من الشواهد الجميلة التي اجتمعت فيها الزيادة والنقص في شاهد واحد، قهرناكم، قول الشاعر قهرناكم، قهرناكم، قهر نا الفاعل وكم المفعول، حتى الكمات فأنتم، حتى الكمات. الغريب أنه في عدد كبير من التصانيف يقولون حتى الكمات، إذا قلت حتى الكمات وين، كيف يعني صارت عاطفة؟ حتى هنا عطفت ماذا؟ الكمات على المفعول به كم. قهرناكم حتى الكماتة، الكماتة هي الغاية في زيادة، نعم. فأنتم تهابوننا، تهابوننا، تهابون الواو هي الفاعل، نا هي المفعول. حتى بنينا الأصاغر، حتى بنينا الأصاغر زيادة، الأصاغر نعت البنين، البنين بالنصب معطوف على نا المفعول، وهذه ماذا؟ زيادة في النقص. إذن الغاية في النقص أو الغاية في الزيادة، وقد اجتمعا معا في شاهد واحد. أرجع إلى بقية الشروط. الشرط الرابع، قلت إذن الشرط الأول أن يكون اسما ظاهرا، الثاني، الثالث أن يكون غاية لما قبله في النقص أو في الزيادة الحسيين أو المعنويين. الشرط الرابع، يجب أن يكون المعطوف بعضا، المعطوف يجب أن يكون بعضا من المعطوف عليه حقيقة، نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب، إذا قلت حتى رأسها لا شاهد، صارت جارة، إذا قلت حتى رأسها صارت استئنافية ليست العاطفة. إذن أكلت السمكة حتى رأسها، وهذا الكلام لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا طبيا غير صحيح، هذا من تراكيب العرب، من أقوال العرب، وظنه النساء أنه قضية طبية. يعني عندنا في سوريا يقولون لا تأكل السمك واللبن وتدخل بعدها حمام الاغتسال بعد العصر، هذه حكايات جدتي، صارت الحكاية طويلة وكلها لا أصل لها طبيا. لا تأكل السمك واللبن وتدخل حمام الاغتسال بالمياه الحارة يعني بعد العصر، بعدين تطلع النتيجة يصيبك البرص، يعني جعلوا لها غاية، وهذا كلام غير صحيح. نرجع إلى أما يجب أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، بعضا من المعطوف عليه حقيقة. أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس بعض من السمكة، بعض من السمكة حقيقة أو تقديرا، حقيقة أو تقديرا، كالشاهد المشهور الذي يروى في حكاية طرفة وخاله القصحيفة، هو خال طرفة، كي يخفف رحله، القصحيفة كي يخفف رحله، يخفف منصوب بكي أو بكي نفسها أو بأن المقدرة، طبعا على قصة تقدير اللام أو عدم تقدير اللام. والزاد حتى نعله ألقاها، والزاد حتى نعله، النعل ليس جزءا من الزاد، ليس بعضه، ولكنه لما كان مما استثقله، لأنه الغاية من الإلقاء تخفيف الرحل، نزل منزلة البعض. إذن أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها حقيقة أو تقديرا، هذا شاهد جيد. بعضهم بدلا من أن يقول تقديرا يقول أو شبيها بالبعض، تقديرا يعني شبيها بالبعض أو منزلا منزلته. إذن يجب أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها حقيقة أو منزلا منزلة الجزء أو شبيها أو مشبها به. المشبه به كأن تقول أعجبتني الجارية حتى كلامها، حتى كلامها، فالكلام ليس بعضا من الجارية، لا حقيقة ولا منزلا منزلة، ولكن شبيه بما هو جزء. وممكن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها، فالولد المثال الأول أحسن، حتى كلامه أحسن. إذا قلت حتى ولدها، فالولد ليس جزءا منها كاليد والرأس، فإذا نزل منزلة الجزء. لكن يمكن أن يقال ولد المرأة قطعة منها، فهو كالجزء حقيقة. طيب، هذا الذي البعض عندما يقولون يجب أن يكون، يعني مرة أخرى نقف عند هذا الشرط، يجب أن يكون ما بعدها بعضا، حتى يكون بعضا يجب أن يكون جزءا من كل، يعني هو البعض حقيقة. نتكلم عن البعض وليس المنزل منزلة البعض أو الشبيه بالبعض. هذا الشبيه بالبعض يعني يقال لنوع من المشابهة أو لنوع من الاختلاط، لنوع من الاختلاط. يعني مثلا تقول انصرف الصيادون حتى كلابهم، الكلاب ليسوا من الصيادين، لا حقيقة ولا منزلة منزلا منزلة الحقيقة، لكن لنوع من ماذا؟ لنوع من الاختلاط. وأيضا تقول مثلا مثلا بعت العبيد حتى دوابهم، بعت العبيد حتى دوابهم، الدواب ليسوا بعضا من العبيد، ولكن للاختلاط، لوجه من الاختلاط نزلوا منزلة البعض تقديرا. إذن هذا حتى يكون بعض يجب أن يكون، أتكلم الآن عن البعض حقيقة، يجب أن يكون جزءا من كل، أكلت السمكة حتى رأسها، أو يجب أن يكون فردا من جمع من جنس، أو فردا من جميع، أو نوعا من جنس، جزء من كل، إذن هو واحد، السمكة والرأس والذيل إلى آخره، أو فرد من جميع، يعني واحد من مجموع، أو يقال نوعا من جنس. تقول قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة أفراد من الحجاج. إذن نوع من جنس، تقول اشتريت أو أكلت التمر حتى البرنية، البرنية نوع من أنواع التمر، بعت التمر حتى الحشفة، حشفا وسوء كلى، الحشف نوع من أسوأ أنواع التمر. إذن البرني نوع من أنواع، أترك التمر البرني لنقل السكري في زماننا أشهر أنواع السكري، أعجبني التمر حتى السكري صار غاية في ماذا؟ في الزيادة، حتى البرني، حتى الحشف غاية في النقص. طيب، هذا الشرط ماذا؟ الشرط الرابع. هناك تركيب قبل أن أنهي هذا اللقاء، هناك تعبير جميل عن الرضي ذكره في شرحه، قال إذا جعلت أنت الآن الآخر غاية في الزيادة أو في النقص، أكلت السمكة حتى رأسها مثلا، إذا مشيت من الآخر إلى الأول، أو أن تكون من الأول إلى الآخر، إذا ستكون كأنك مشيت إلى الغاية في النقص أو إلى الغاية في الزيادة. طيب، أرجع إلى هذه الشروط حتى طبعا جعلت غاية، وهذا وجه من أوجه العطف بها، لأن الأصل بها الجر، ولأنها جاء ما بعدها، عفوا، جاء ما بعدها غاية، والأصل في الجرة أن يكون ما بعدها غاية، ف صح العطف بها للتلاقي. الصفار في شرحه، ما أدري هل اكتمل شرحه على وجد بأكمله أو الموجود جزء منه فقط، من أشهر شروح الكتاب لسيبويه شرح الصفار، يعني قال كلاما يشبه كلام الرضي، قال حتى جعلت غاية لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها و أسفلها، يعني مشيت من الأول إلى الأخير، فإذا هو غاية في مثلا في النقص أو غاية في الزيادة، جعلت غاية لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها. تنبيه أخير أيضا ثم أختم به الكلام، نتكلم عن حتى قد تعطف مرفوعا على مرفوع، منصوبا على منصوب، لكن إن عطفت على مجرور هناك شرط. ما ذكروا هذا الشرط في العطف بها على مرفوع أو على منصوب، لكن إن عطفت على مجرور، إذا عطفت على مجرور فيشترط تكرار المجرور، تكرار حرف الجر. إن عطفت على مجرور لزم إعادة الجار. كما قيل هناك في العطف على الضمير، أليس هكذا؟ في قصة العطف في الظاهر والضمير، إذا عطفت بحتى على مجرور لزم إعادة الجار. لذلك تقول اعتكفت في الشهر حتى في آخره، اعتكفت في الشهر حتى في آخره، ما يصح أن تقول حتى آخره، هذا هو الأفصح. لماذا كان هذا هو الأفصح؟ قد تسقط الجار. لماذا؟ لأنك لو لم تكرر الجار توهم السامع أن الجر بحتى نفسها، وأنت تريدها ماذا؟ عاطفة. فلما كررت الجار والجار لا يدخل على الجار، تعين أن تكون حتى هي العاطفة، وأن يكون الجار الذي بعدها هو الجار. إذن إذا عطفت بحتى على مجرور الأفصح أن تكرر الجار، حتى طبعا تكرر الجار مع المعطوف حتى لا يتوهم أنها العاطفة. أكتفي بهذا المقدار من شرح ما يتعلق بحتى، وأكون قد وصلت إلى شرح القسم الثاني من جملة أقسام حروف العطف الأربعة. ذكرت في اللقاء الماضي أن ابن الخباز رحمه الله تعالى يرى أن حروف العطف على أقسام أربعة. القسم الأول أربعة أحرف هي الواو والفاء وثم وحتى، هذه الأربعة جعلت قسما برأسه، لأن المقصود من العطف بهذه الأربعة هو إشراك الثاني مع الأول في الحكم وفي الإعراب، وليس أحد الأمرين، أقصد بأحد الأمرين المعطوف أو المعطوف عليه هو المقصود دون الآخر، بل كلاهما المقصود بالحكم. وأما القسم الثاني هو أو وإما وأم، وسيكون الكلام في هذه الثلاثة التي هي أحرف القسم الثاني في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتيسيره. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.